كلنا درس تاريخ صلاح الدين الأيوبي في المدارس، ولكن مع الأسف كل ما درسناه هو معركة حطين وأنه فتح القدس، ولكن هناك الكثير والكثير من الجوانب في حياة صلاح الدين الأيوبي وفي تاريخ صلاح الدين الأيوبي التي يجب تسليط الضوء عليها حتى نستفيد كامل الاستفادة من هذه التجربة. صلاح الدين الأيوبي إخواني وأخواتي لم يكن عربي، كان كرديا، وأخشى إذا جاء صلاح الدين الأيوبي اليوم حنقول له أنت يا أخي ما أنت عربي وما أنت فلسطيني فما لك شغل بالقضية الفلسطينية. إخواني القضية الفلسطينية هي قضية الأمريكي والماليزي والكويتي والسعودي والمصري المسلم تماما كما هي قضية أي فلسطيني. صلاح الدين الأيوبي لم يحرر القدس وحده، فقد كان قبل صلاح الدين جيل كامل، وكان مع صلاح الدين جيل كامل ساعدوه على تحرير القدس. وصلاح الدين هو مجرد إخواني قطف الثمرة. يعني مع الأسف اليوم بعض الناس ينتظر المنقذ، يعني يقولوا لو جاء فلان ويحمسنا على الجهاد ويلا يلا وتحرر القدس بين يوم وليلة، وليس هكذا يعني تؤتى الأمور. فللنصر سنن عند الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن هذه السنن سنن التدرج في الإصلاح، ومن ثم يأتي النصر. صلاح الدين الأيوبي قضى 30 عاما، يعني إخواني تأملوا 30 عاما فقط في إصلاح البلاد الإسلامية، فوحد الشام ومصر وأصلح الأمور اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا، ثم بعد 30 عاما ذهب وحرر القدس. فالتخطيط واحد من أهم أسباب النجاح، واستعجال النتائج واحد من أهم أسباب الفشل. تصوري أختي أنك في قبرك وقد مضى على وفاتك 50 عاما، ثم يأتيك ملك ومعه صحن فيه صحن من ذهب وفيه حسنات مد البصر، فتستغربي وتقولي ما هذا؟ فيقول لك الملك اليوم فتحت القدس وهذا هو نصيبك من الحسنات. فتتعجبي وتقولي وما دخلي أنا وفتح القدس فقد مت من 50 عاما. فيقول لك الملك ألم يكن لديك ولد ونويت بتربيته فتح القدس؟ هذا الولد كان من ضمن الجيوش التي فتحت القدس، أو هذا الولد كان من ضمن الأطباء الذين أشرفوا على الجنود، أو هذا الولد كان إعلامي وقام بتغطية فتح القدس تلفزيونيا، فهذا هو نصيبك من فتح القدس، فتفرحي بهذه الحسنات التي جاءت فقط بسبب نيتك في عمل صالح في حياتك، فجاءتك الحسنات في قبرك. أرجو إخواني وأخواتي أي عمل نقوم به اليوم أن نقوم به بنية تحرير القدس، حتى وإن لم تحرر في زماننا وفي حياتنا وحررت في موتنا، فيأتينا نصيب من هذه الحسنات بإذن الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه كريم وقادر على ذلك. Thank you. Thank you.